أن يكون الراوي قد لقي من روى عنه، وأما مسلم رحمه الله فيكتفي بمطلق المعاصرة وإن لم يثبت لقيه. وقد أنكر على من يشترط اللقاء في أول الصحيح إنكارا عجيبا. فالصواب ما ذكره البخاري لا بد من ثبوت اللقي، ومسلم يقول يكفي إمكان اللقي وإن لم يثبت لقاؤه، وبهذا صار البخاري أصح. لكن ذكر العلماء أن سياق مسلم أحسن من سياق البخاري، لأنه رحمه الله يذكر الحديث ثم يذكر شواهده وتوابعه في مكان واحد، والبخاري يفرق. ففي الصناعة مسلم أفضل، وأما في الرواية والصحة البخاري أفضل. قال بعض أهل العلم ولولا البخاري ما ذهب مسلم ولا راح، لأنه شيء. طيب، فالحديث إذن صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، يفيد العلم اليقيني، لكنه ليس يقينيا بالعقل، إنما هو يقيني بالنظر لثبوته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.